أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا والذي جعل الليل والنهار خلفة وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وعباد الرحمن تبارك الذي جعل في السماء تبارك الذي جعل في السماء بروجا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا سبحانه وتعالى وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وعباد وقوم الجاهلون الله اكبر. مش راكب المقامات والله. عليك عليك. وعباد تبارك الذي جعل في السماء Oh,

Yeah. ما شاء الله. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. بالله اللي ما سمع القرآن منك ربنا يحاسب، ما يؤدي جميع الفرائض وما سمعك لازم يتحاسب. والله العظيم تلاقي الله يوسع عليك مولاي. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى. وما يغني عنه ماله إذا تردى. فأنذرتكم نارا تغوى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد. إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله رب العالمين. بسم مالك يوم الدين. إياك نعبد. إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الله عليك يا معلم. واقف محمد لدعي الشعاب بالكامل عشان نلحق الحلوة. والله بأمر الله. إياك نعبد. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد.

الأرواح. الله يخليك.